الفرق بين المناهج والاتجاهات. نسمع أحيانا يقال هذا التفسير اتجاهه كذا ومنهجه كذا، فهل المناهج هي الاتجاهات أو أن هناك فرقا بين المناهج وبين الاتجاهات؟ بمعنى أن المناهج لها معنى والاتجاهات لها معنى، أو كلاهما معنى واحد؟ المناهج تقدمت معنى، مناهج تعريفها تقدم معنى، وعرفنا المراد بالمناهج وهي الطرق التي يسلكها المفسرون في تفاسيرهم. فمنهم من يسلك الطريق تفسير بالأثر النقلي، ومنهم من يسلك طريق التفسير بالدراية والمعنى، ومنهم من يطيل ومنهم من يختصر. هذه تسمى مناهج المفسرين. أما الاتجاهات فهي مفردها اتجاه، وهو مأخذ من الوجه الذي هو الجانب والناحية، يقال اتجاه فلان يعني وجه فلان وناحيته. ويراد بالاتجاه عند المفسرين الهدف الذي يتجه إليه المفسر في تفسيره، الهدف الذي يتجه إليه المفسر في تفسيره، ويجعله نصب عينيه وهو يكتب هذا التفسير. إذن من خلال هذا التعريف يمكن أن نستطيع أن نقول اتجاهات التفسير هي ما يظهر من توجه المفسر وسلوكه حين يفسر القرآن بلون يطغى في تفسيره، ينعكس من أثر شخصيته، ينعكس من أثر شخصيته. فالمراد بالاتجاه في علم التفسير هو المقصد الذي يتوجه إليه المفسر، والهدف الذي يرجو بلوغه في تفسيره. فخلاصة الكلام، الفرق بين المنهج والاتجاه أن الاتجاه يمثل فكرة كلية أو إطار عام، يمثل فكرة كلية أو إطارا عاما ينضبط به سير المفسر، ويعكس لنا بصدق مصدر ثقافة هذا الشخص وتأثره وما سار عليه في في في تفسيره، سواء كان عقديا أو فقهيا أو لغويا أو بلاغيا أو غير ذلك. فنقول هذا تفسير سلفي، وهذا تفسير بدعي، وهذا تفسير لغوي، وهذا تفسير بلاغي، وهكذا. فالفكر العام، الفكر العام الذي غلب على هذا التفسير قد يدرك لأول وهلة، وقد يدرك بعد البحث والتقصي، فهذا يسمى اتجاه، يسمى اتجاه. أما المنهج فالطريقة التي يرسمها المفسر في تفسيره، فيقال يسلك هذا المسلك أو يسير على هذا السير.